وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المعارج، وكنا قد توقفنا عند ذكر أوصاف المؤمنين لهذه السورة العظيمة، وقد ذكر ربنا جل وعلا أن الإنسان خلق هلوعا، وفسر الهلوع بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، واستثنى من هذا الوصف المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، وذكر بعد ذلك أوصافا لهم. هذه الأوصاف أوصاف جليلة ينبغي للمسلم ويجب أن يتصف بها وأن يحرص على أن يكون من أهلها. قال ربنا جل وعلا إلا المصلين من كانت الصلاة ديدنهم وشأنهم وهمهم يفزعون إليها ويرتاحون إذا دخلوا فيها، إذا خرجوا منها تزيدهم إيمانا، وإذا خرجوا من المسجد اشتاقوا إليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. فمن أبرز صفات المؤمنين ومن أميز صفاتهم أنهم على صلاتهم دائمون، وهذا إنما يبين لك عظم شأن الصلاة ورفعة قدرها عند ربنا جل وعلا. وهذا وإن تكلم عليه المتكلمون كثيرا وأعادوا تذكيرك بذلك فلا تمل ولا تكل، فإن الصلاة لها شأن عظيم عند الله جل وعلا. فافتتح بها أوصاف المؤمنين واختتم بها أوصاف المؤمنين في هذه السورة وفي سورة المؤمنون. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر الصلاة، أن يعرف قدر الصلاة. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والعلماء كما سبق في هذه الآية على قولين، الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن المراد بالصدقة أو هنا هي الزكاة المفروضة، أو المراد بالحق هو الزكاة المفروضة. والدليل على ذلك أو المرجح لذلك هو أن الله عز وجل وصفه بالحق المعلوم، والصدقات النافلة ليست معلومة، وإنما الزكاة هي الصدقة المعلومة، يعني لها مقدار معلوم ولها وقت معلوم. فوصفها ربنا جل وعلا بالحق المعلوم. والذين في أموالهم حق معلوم، وهو فرض الزكاة للسائل والمحروم. السائل هو الذي يسأل الناس، يذهب ويطرق الأبواب ويسأل الغني أن يعطيه حقه، أن يعطيه زكاة ماله، وأن يعطيه نصيبه من الزكاة. أو ما احتاج إليه هذا السائل الذي يطوف على الناس. وقد جاء في النصوص ذم المسألة، وهذا لمن لا يحتاجها، فالمسلم عليه أن يكون عفيفا وأن يحفظ وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الرجل الذي يسأل الناس لا يحتاج، ويسأل الناس لا ضرورة تدفعه، ويذهب إليهم اعطوني اعطوني، كما هو الشأن الآن منتصر في مساجد المسلمين وللأسف، وفي طرقات المسلمين وفي أسواق المسلمين. كثير ممن جعل السؤال والمسألة مهنة له، جعلها مهنة له، فيذهب إلى الناس لا سيما إذا كانوا لا يعرفونه ويسألهم: أنا عندي فلان ابن مريض، وهذه زوجها طلقها، وتلك تقوم بعملية، وهكذا أمور مكذوبة لا أصل لها في حياتهم. ثم يأتون ويسألون الناس ويتكففونه. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال مسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لم يحفظ ماء وجهه ولم يحفظ كرامته. والمحروم، المحروم هو الذي يحتاج ولكن لا يسأل الناس، عفيف، حفظ ماء وجهه، حفظ كرامته، لا تدفعه نفسه إلى أن يذهب إلى الناس. وهؤلاء ينبغي المسلم أن يبحث عنهم. المسلم عليه أن يسأل عن جيرانه، عن إخوانه، عن أقربائه، ممن يعاشرهم ويعيش معهم، لعل بأحدهم حاجة. واستحى أن يسألك، لعل أحدهم لا يملك قوت يومه، ولعل أحدهم عنده مريض ولا يستطيع شراء الدواء، ولعل أولاد جيرانك ليس لهم ما يكفيهم لكسوة البرد أو الصيف أو غير ذلك، وأنت تكسو أولادك وتطعمهم وإلى غير ذلك. فالمسلم يسأل إخوانه المسلمين ممن يظن بهم حاجة ولكنهم لا يسألونك، فتذهب إليه قال: لعل بك حاجة واعطه، لعله يتعفف، لكن عليك أن، لعل به ضيق، به كذا، به كذا. فالمسلم عليه أن يتفقد إخوانه المؤمنين. المؤمنون أو المسلم للمسلمين كالبنيان أو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن أين نحن؟ أين نحن من إخواننا المحتاجين، ومن إخواننا الفقراء، ومن إخواننا المرضى؟ جارك يعني تأكل حتى تشبع، وجارك جائع، وتكسي أولادك أو تكسو أولادك وأولاد إخوانك من جيرانك الفقراء أو الأيتام لا ليس عندهم، وربما تعطي أولادك يعني أمورا من البذخ والترف المنهي عنه، وتحرم أولاد جيرانك، بل ربما تتعمد أن تعطي لأولادك ما يفتخرون به على أولاد غيرك، وتعلمهم الكبر وتعلمهم الفخر ونحو هذا. فينبغي المسلم أن يتفقد إخوانه المؤمنين. قال: والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون أي يؤمنون ويوقنون، والإيمان هو التصديق الجازم. فهؤلاء الذين لا يصيبهم هلع ولا جزع إذا أصابتهم المصائب أو جاءهم المال الكثير، فإنهم يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الدين. والدين هنا الجزاء، وهو يوم القيامة، يجازي الله جل وعلا المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيؤمن العبد أن الله عز وجل يبعث الناس من قبور في هذا اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يقومون لرب العالمين. فما من عبد من عباد الله إلا ويبعثه الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبه: أئنا لمدينون، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، ومجزيون بأعمالنا. والمسلم، كل مسلم فينا كل إنسان فينا ينتظر، إذا كان له راتب ينتظر راتبه، وإذا كان قد عمل عملا ينتظر جزاء عمله. إنسان ربما فلاح يزرع أو يعمل بيومه عند أحد الناس أو بناء يبني أو إلى غير ذلك، فينتظر لما يكمل عمل ينتظر ماذا؟ ينتظر الجزاء على هذا العمل. فإن أحسن العمل فسيكون الجزاء حسنا، وإن أساء العمل فسيكون هناك الحساب العسير. يتخاصم مع صاحب البيت، يختصم مع صاحب العمل، أنت لم تؤدي العمل، أنت كذا، إلى غير ذلك. ولله المثل الأعلى، والله عز وجل إنما خلقنا من أجل ماذا؟ العمل، العمل الصالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل، ولكن أي عمل؟ العمل الصالح، فليس كل عمل مقبول. والدليل أن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هم عملوا ولكن عملهم لم ينفعهم، فجعله الله عز وجل هباء منثورا. إذن فلا بد من العمل الصحيح الذي يقبله الله جل وعلا. والعمل الذي يقبل الله عز وجل هو العمل المأمور به، الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل إذا لم يكن صحيحا قد يكون سببا لهلاك صاحبه، كما قال ربنا جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. إذن خشوع وعمل ونصب يعني تعب، ولكن ما هو الجزاء يوم القيامة؟ قال تصلى نارا حامية. إذن لابد من وقفة، لابد من التأمل. إنسان إذا أراد أن يعمل لابد، لأن الله عز وجل توعد من يعمل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ولم يخلص في عمله. أنت مثلا تخرج دينار حتى يراك الناس، حتى يراك الناس تخرج، حتى يقول الناس فلان والله متصدق، إنسان كريم وإنسان جواد، والله إنسان لا يترك الفقراء. هذا العمل هو نفقة وأمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ ينقصه الإخلاص. فهذا تصلى نار الحامية، عمله يكون هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، تصدق عمل لكن لم يكن الصدقة لوجه الله، قرأ القرآن، ألقى خطبة لم تكن لوجه الله، فإنه يكون يوم القيامة ماذا؟ هباء منثورا والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن يحرص على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا والذين يصدقون بيوم الدين. إذن التصديق بيوم الدين الإيمان الجازم بأن هناك يوما يحاسب فيه الله جل وعلا عباده. من عمل حسنا، من عمل صالحا فلنفسه، فيجازيه الله عز وجل جنة. إن للمتقين مفازا، الآيات. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبالتالي يوم الدين يوم الجزاء، فالمسلم ينظر في ما الجزاء الذي يريده، فريق في الجنة وفريق في السعير. قسمان الناس يوم القيامة، الناس قسمان يوم القيامة، فريق في الجنة وهم أصحاب اليمين والمقربون، وفريق في النار وهم أصحاب الشمال. فالناس فريقان، وانظر أنت أيها المسلم لنفسك أي الفريقين تريد أن تكون. كما قال مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني الإنسان كل الناس تغدو، صباح يغدو الناس، هذا يعمل هذا يعمل، لكن هذا يعتق نفسه من النار وهذا يوبق نفسه من النار. هذا حفظ صلاته وحفظ لسانه وحفظ جوارحه، وهذا لم يحفظ صلاته ولا جوارحه وكذا وكذا إلى غير ذلك. فهذا في الجنة وهذا في السعير، والله المستعان. يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بأن هناك جنة وأن هناك نار، جنة فيها نعيم مقيم ونار فيها عذاب أليم أعدها الله عز وجل لعباده، جنة أعدت للمتقين ونار أعدت للكافرين، والمسلم عليه أن يحذر أشد الحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص في القرآن الكريم كثيرة جدا تحذر الناس وتخوفهم بذكر يوم القيامة وبذكر أهواله وما فيه من الأهوال والشدائد والكروب العظيمة، من أول القرآن إلى آخر القرآن، من سورة الفاتحة مالك يوم الدين، هذه فيها تخويف كما ذكر أهل التفسير مالك يوم الدين، وهكذا الآيات لا سيما في المفصل، المفصل من قاف إلى الناس. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من القراءة من المفصل، يقرأ في الصبح من طوال المفصل من قاف إلى عمد، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، ويقرأ في العشاء من أواسط المفصل من عمى إلى الضحى. هذا كان غالبا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن في الصلاة. والمفصل كما تأمله المفسرون والعلماء الربانيون وجدوا أن فيه ماذا؟ تذكيرا بيوم القيامة، تذكيرا بيوم القيامة، القارعة ما القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إلى غير ذلك من الصور، الحاقة ما الحاقة، سائل سائل بعذاب واقع، إلى غير ذلك من الصور كثيرة، وهكذا. فهذه الآيات في كتاب ربنا جل وعلا تضمنت كثيرا ذكر يوم القيامة وما فيه، لماذا؟ تخويفا للعباد. ولهذا يأتي بعده قول ربنا جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. يوم القيامة فيه ماذا؟ فيه ثواب وفيه عذاب، فيه ثواب وفيه عذاب. والتصديق بيوم القيامة يتضمن الأمرين، يتضمن أن تؤمن بماذا؟ بأن الله يبعث الناس يوم القيامة، ويتضمن أن هناك جزاء، ويتضمن أن هناك ثوابا وعقابا. لكن هنا ماذا قال؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فذكر ماذا؟ العذاب. لأن من أبرز صفات المؤمنين هو ماذا؟ الخوف من رب العالمين، الخوف من رب العالمين من أبرز صفات المؤمنين، وهو من المقامات العليا في تزكية النفوس. إنسان أراد أن يطهر نفسه من العجب ومن كذا ومن كذا ومن رذائل الصفات، بماذا يطهرها؟ يلجأ إلى صفة اتصف بها الأنبياء والمرسلون، واتصف بها الصحابة المرضيون، واتصف بها العلماء من بعدهم رحمهم الله، وهي صفة الخوف من الله جل وعلا. ولهذا ذكرها الله عز وجل هنا، قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فينبغي المسلم أن ينظر في مقام الخوف في نفسه من الله جل وعلا، وكلما عظم مقام الخوف كلما عظم مقامك عند الله وازداد عملك، وبالتالي ارتفع درجتك في جنة النعيم. وهذا المقام، مقام الخوف، ذكره الله عز وجل كثيرا في كتاب ربنا، في كتابه سبحانه وتعالى، وقد مضت الآيات والمعاني على أن ذكر يوم القيامة وما فيه إنما هو لرفع مقام الخوف في قلوب عباده المؤمنين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تدبر القرآن، هذا التدبر يكون ماذا؟ سببا في زيادة مقام الخوف في عباد المؤمن، في قلبك أيها المؤمن. وقد كان السلف من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى من جاء بعدهم يعظمون هذا المقام ويعنون به غاية العناية وعظيم الاهتمام. قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، قال أن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بالذهب والفضة، أو أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رحمه رضي الله عنه وأرضاه، قال أن أدمع دمعة في سبيل الله، يعني خوفا من الله، من خشية الله، أحب إلي من أن أتصدق بالذهب والدينار. وقال كعب الأحبار رحمه الله، قال لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. لماذا؟ لأنهم عرفوا مقام الخوف، الخوف من الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح تغير لونه، تغير لونه الناس إذا هبت الريح أو إذا رأى سحابا يستبشرون بماذا؟ يستبشرون بالأمطار وكذا وكذا، ولكن سلم كان يخاف من الله أن يصيبهم عذاب أليم فيتغير لونه صلى الله عليه وسلم خوفا من الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخوف الناس من الله جل وعلا. والآيات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك، عطرة. فينبغي المسلم أن ينظر في سيرته صلى الله عليه وسلم. كان زين العابدين رحمه الله إذا توضأ اصفر وجهه، إذا توضأ للصلاة يصفر وجهه، فيقول له ما بك؟ فيقول ألا تدرون بين يدي من أقوم؟ خوف من الله، يعلم أنه سيقوم بين يدي الله جل وعلا. وأحدنا إذا قام أمام شخص في هذه حياة الدنيا مهما كان مقامه وقد يخاف منه، فإنه ترتعد فرائسه ويوجل قلبه وتفزع نفسه أمام عظيم من عظماء الدنيا. فما بالك والإنسان يقف بين يدي ربه جل وعلا الذي خلقه والذي رزقه والذي أبدع فيه سبحانه وتعالى، والذي لا يعجزه شيء، والذي أعد لمن عصاه عذابا أليما، فكيف لا يوجل قلبه ولا تفزع نفسه ولا يخاف من ربه جل وعلا؟ أحدنا إذا قام إلى الصلاة قام وهو يضحك، وإذا قام إلى الصلاة قام وهو مشغل البال لا يدري بين يدي من يقوم، وكأنه سيقوم أمام شخص من أشخاص الدنيا، كأنه يلعب مع أولاده. وهذا من ضعف قدر الله عز وجل في نفوسنا. ولو عرف العبد قدر ربه لعرف قدر الصلاة، ولعرف إذا قام بين يدي الله ما يعني هذا عند الله جل وعلا. والعبد كلما عرف ربه كلما عظم خوفه منه، لأن الله عز وجل وصف الخوف أو خصوص الخوف للعلماء، كما قال ربنا جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، لأن الإنسان إذا عرف قدر الشيء خاف منه، إذا عرف قدر الشيء خاف منه. إنسان يعرف مثلا أن هذا المرض يهلك، والشخص لا يعرف أن هذا المرض يهلك، كيف يكون حال هذا الشخص وحال هذا الشخص؟ الذي يعرف أن هذا المرض يقتل لا شك أنه سيخاف من هذا المرض خوفا رهيبا، وهذا لا يعرف، ليس عنده علم أن هذا المرض يقتل، ربما يتعامل معه بماذا؟ عادي كما يتعامل مع سائر الأمراض. ففرق بين من عرف قدر المرض ومن لم يعرف قدر المرض، ولله المثل الأعلى، وإنما لتقرب الأفهام. والله والعبد إذا عرف قدر ربه عرف من يعبد، عرف من يخاف، عرف من يرجو، عرف كذا نبههم والآن عرف كذا وكذا، حينها ماذا؟ يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى، فيخاف ويزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم مشفقون من عذاب ربهم، أي خائفون خوف الضعفاء، خائفون خوف الضعفاء. الخوف هو الفرار من المخوف منه، إنسان يخاف شيء يفر منه. والخشية خوف مع العلم، الخشية يعني أخص أعلى درجة من الخوف، الخوف لجميع الناس، لكن الخشية لمن عرف ربه، الخشية لمن عرف ربه. فالعبد كلما عرف ربه كلما عظم قدر الخوف في قلبه، وكلما عظم الخوف في قلبه من ربه كلما ازداد طاعة لله وابتعاد عن المعاصي، ابتعاد عن المعاصي. وهذا أمر معلوم ومعروف. إنسان له مثلا ولد، وهذا الولد أو له ولدان، ولد الأول يخاف من أبيه والثاني لا يخاف. الأول يحسب لأبيه 1000 حساب، ولك سيمنعوني، لا يعطيني، سيضربني، سيعاقبني. الآخر لا يبالي، وبالتالي هل يحسب لأبيه الحساب؟ لا يبالي. ولله المثل أعلى. العبد إذا عرف ربه وعرف ما عنده من العذاب وعرف قدر النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار أو يؤتى بيوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة: إن كانت كافية يا رسول الله، يعني هذه النار الدنيا تكفي للعذاب. فقال: إنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا عرف ما عده الله عز وجل للعاصين، للمتولين، للمدبرين عن طاعته، للغافلين عن طاعته، الذين أخذتهم المعاصي وعكفوا عليها، فلا شك أنه سيرتدع ويرجع، لأنه عرف ما أعده الله عز وجل لهؤلاء. فتحدثه نفسه عن المعصية فيقول لها: ارجعي، اتقي الله، أنا لا أقدر على هذه النار، أنا لا أقدر على هذه النار. ويذكر عن أحدهم أنه دعته امرأة للزنا والعياذ بالله، فحدثته نفسه بأن يقع في الزنا، فأمسك شمعة ووضع إصبعه على هذه الشمعة فلم يقدر على هذه النار، تذكر عذاب الله عز وجل، فقال: إنك لا تقدرين على نار الدنيا، فكيف تقدرين على نار يوم القيامة؟ ثم ترك المعصية. وهذا من عباد الله المؤمنين، عرفوا ما عده الله عز وجل، فأشفقت نفوسهم لأنهم ضعفاء. الخشية خوف مقرون بعلم، والإشفاق أعلى من الخشية. خوف مقرون بضعف، العبد يعلم أنه ضعيف لا يقدر على شيء، فخوفه يكون أعظم من الذي يظن أنه يقدر. إنسان مثلا يخاف من شخص، هو يعلم أنه لا يقدر عليه، ضعيف أمامه، فخوفه يكون أشد، لأنه عرف قدر هذا الشخص الذي يضربه أو الذي سيضربه، فهو يعلم أنه ضعيف وأن فلان قوي، فيخاف خوف شديد. لكن هذا لا يعرف، يعرف أن الشخص فلاني، لكن لا يعرف قدره، أهو ضعيف أو قوي أو كذا وكذا، فلا يكون خوفه كخوف الذي يعلم ضعف نفسه أمام هذا الشخص. ولهذا الإشفاق خوف مقرون بضعف، أنت تعلم أنك ضعيف أمام الله عز وجل، تعلم الإنسان خلق ضعيفا، والدليل على ضعفنا في الآيات وفي الأحاديث وكذلك في حياتنا. الإنسان يشاك بشوكة، أين قوته؟ أين جبروته؟ شوكة قد تهلكه، شوكة واحدة قد تهلكه، تجعله فراشا. اذهب إلى المستشفيات، انظر إلى الرجل الصحيح العريض الطويل، ماذا؟ طريح الفراش، لا يقدر حتى على قضاء حاجته، طويل عريض ما شاء الله، لكن ضعيف. فالإنسان لا يغتر بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه. اذهب إلى الأغنياء، بعضهم له ملايين من الدينارات، لكن لا يستطيع أن يأكل ما يشتهي، ربما يأكل خصا فقط، أو شيئا محدودا فقط، لا يمكن، لا ينفعه ماله، فهو ضعيف. قوة المال أي لا تنفع، قوة الصحة لا تنفع، قوة الجاه والسلطة لا تنفع أمام الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة، كم من أناس كانوا عظماء، كانوا ملوك، فصاروا من أرض للناس، صاروا مع الناس، حتى إنهم لا يساوون شيئا أمام الناس، عند الناس، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. فإذا عرف الإنسان العبد ضعفه وقلة حيلته، يعظم خوفه من الله سبحانه وتعالى. فإذا حددته نفسه بالمعصية يقول يا نفس أنت لا تستطيعين أن تفري من أرض الله، ولا أن تستغني عن هواء الله، ولا أن تستغني عن طعام الله، ولا أن تستغني عن سماء الله، ولا عن نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف تزرعين على معصيته؟ ولا تستطيعين أن تستغني من عذاب الله يوم القيامة، فكيف تجرؤين على معصية الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا على العبد دائما أن يجتهد، لأن المسلم مأمور بأن يزكي نفسه، مأمور بأن يزكي نفسه. الله عز وجل أقسم بسبع أمور على فلاح من يزكي نفسه، كما قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يخشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، وقد خاب من دسى نفسه، أي لم يزكيها. فالمسلم يزكي نفسه بأمور كثيرة، منها قراءة القرآن، ومنها أن يجتهد في أن يزيد في خوفه من الله سبحانه وتعالى. مقام الخوف من أعظم المقامات في تزكية النفوس، ومن أعظم المقامات التي اجتهد فيها السلف الصالح. كان السلف يعظمون مقام الخوف أعظم أكثر من مقام الرجاء، لا سيما في الحياة الدنيا، وهم يتنعمون بنعم الله عز وجل. فكان السلف، والقصص في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في عند الترمذي من طريق عائشة قالت: يا رسول الله، الذي يسرق ويزني يخاف، يعني الله عز وجل ماذا قال في سورة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم، لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يرجعون إلى ربهم فهم خائفون. قالت عائشة: إذن هو السارق الذي يسرق، والزاني الذي يزني، وإلى غير ذلك. فقال: لا، النفس قال: لا، ليس الآية لا تتحدث عن خوف السارق أو عن خوف الزاني أو كذا، إنما تتحدث عن خوف المؤمن الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. يؤتون ما آتوا، يتصدقون ويصلون ويصومون ويركعون ويسجدون، ولكن لما عرفوا قدر الله خافت قلوبهم أن ترد أعمالهم عليهم لسبب من الأسباب. هذا شأن السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه، لا تعجبهم أعمالهم كما شأننا نحن. الإنسان إذا صلى في الجماعة يخرج من المسجد وهو معجب بنفسه: أنا والله صليت مع الجماعة، أن أكثر الناس لا يصلي مع الجماعة. وإذا تصدق: أنا والله الحمد لله أتصدق وأكثر الناس لا يتصدق. أنا أصوم ولله الحمد وأكثر الناس لا يصوم. أنا أقرأ القرآن وأكثر الناس لا يقرأ القرآن. لا أيها المسلم، السلف ما كانوا هكذا. السلف كان يصلي ويخاف من الله أن ترد عليه صلاته، يصوم ويخاف من الله أن يرد عليه صومه، يحج ويخاف من الله أن يرد عليه حجه، يقرأ القرآن، يدعو الناس ويخاف من الله أن ترد عليه أعماله. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله حق المعرفة فلم يطمئنوا إلى أعمالهم، لأن الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكن في الحسبان. ما يدريك أن أعماله قد قبلت؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أفاضل الصحابة، أبوه عمر بن الخطاب أحد المبشرين بالجنة، مع هذا ماذا قال؟ قال: لو أعلم أن الله قد قبل مني ركعتين، اسمع أيها المسلم، ركعتين، قال أحب إلي من ماذا؟ من الملايين، قال من الدنيا وما فيها. لأنه يعلم حق العلم أن الله قد يكون منه غير ذلك، خوف من الله سبحانه وتعالى، عرف قدر الله. قال: لو أعلم أن الله قد قبل مني ركعتين، نحن نصلي ونصوم ونفعل لكن لم نحدث أنفسنا بأن أعمالنا قد ردت علينا. وللأسف من منا يحدث نفسه لما يصلي مثلا العصر أو المغرب أن الله قد قبل منه هذه الصلاة؟ نأمل من الله ونرجو من الله أن يتقبل منا أعمالنا، لكن أين الخوف من رد العمل؟ لأن الخوف من رد العمل يدفعك إلى إحسان العمل. أرأيتم لو أن بناء يعمل عند شركة، واضح؟ بناء يعمل عند شركة، قالت له شركة ابني لنا صور، والشركة طبعا لها مهندسون ولها أخصائيون، ولا بد أن يوافق المهندس حتى يأخذ البناء أجره كما هو معلوم، طبعا ليس بالله، واضح؟ يعني حقه. فيجتهد البناء أن يكون البناء على أتم ما يكون خوفا من المهندس، لأنه خبير، المهندس خبير، ربما يرفض له المهندس هذا المتر أو هذا الجزء من الحائط فيرفض له العمل. فالخوف من رد العمل يدفع العبد إلى أن يحسن العمل. ولكن نحن للأسف الشديد نعمل وكأن العمل عاد عندنا، الصلاة صارت عادة عندنا، والصوم صار عادة عندنا، والحج والعمرة وهكذا. ينبغي لمسلم، يجب على المسلم أن يجتهد في هذا المقام، مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن ترد عليه أعماله. فهذا الخوف يدفعك إلى أن تحسن العمل في صفة العمل وفي إخلاصك لله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ما يدريك، كان السلف أحدهم يبكي خوفا من الله فيقول قد كنت كذا، قال لا أدري، لعلي عملت عملا حسبته عند الله هين، حسبته هينا وهو عند الله. ما يدريني، قال لعلي قلت كلمة تهوي بي في جهنم 70 خريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، ماذا تفعل؟ كلمة تهوي به في جهنم 70 خريفا. الإنسان لو أخذ هذا الحديث موضع خوف ومقام خوف لكان له شأن عظيم، هذا الحديث كان له شأن عظيم في استقامة ألسنتنا. إن الرجل بالتأكيد لا يتكلم بالكلمة، كلمة من سخط الله تغضب الله سبحانه وتعالى، لا يلقي لها بالا، قالها ولم يشعر بها، ماذا؟ تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، والحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين، كلمة واحدة. طيب إذا علمت أن كلمة واحدة قد تهوي بك في جهنم، فما بال كلمات والكلمات والمقالات والكتابات، ما بالها؟ إذا كان الإنسان عرف قدر الله جل وعلا يأخذ هذا الحديث، قال سأمسك لساني لعلي أقول كلمة من سخط الله ولا ألقي لها بال. لكن لو حسبنا مقدار الكلام بلساننا ومقدار صمتنا لوجدنا أننا نتكلم أكثر من أن نصمت. إنسان إذا علم أن في الكلام مهلكة ومفسدة وعذاب لا يشعر به قد ماذا بعد هذا، لا شك أنه سيمسك لسانه. ولكن نحن ننظر في لسانك، كل واحد ينظر في لسانه، في اليوم كم يتحدث وكم يسكت، وإذا تحدث في أي باب يتحدث؟ يتحدث في الصلاة، يتحدث في الزكاة، يتحدث في الصوم، يقرأ القرآن، يقرأ الحديث، يدعو إلى الخير، ينصح الناس، ماذا يفعل؟ يحلف، يكذب، غيبة، نميمة، سب، شتم، ماذا؟ ينظر الإنسان في لسانه وينظر فيما أعده الله عز وجل، أعده لنفسه يوم القيامة، لأنك إن عملت صالحا فلنفسك وإن أسأت فعل. إن عذاب ربهم غير مأمون، هذا حال المؤمنين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن هذا من أوصاف المؤمنين، أنهم يحفظون فروجهم، إلا من أمرين، يحفظون فروجهم إلا من الأزواج أو من الجواري، وإن كان الإماء والجواري الآن غير موجودة في الغالب، الأزواج، فيحفظ فرجه إلا من زوجه، سواء المرأة أو الرجل يحفظ فرجه. وحفظ الفروج جاء التأكيد عليه كثيرا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والأمر كذلك للمؤمنات، وهذا لا بد من الاهتمام به. ولما تهاون الناس في حفظ الفروج وقع على وقع، تهاون الناس في أسباب وطرق حفظ الفروج إلى أمور تدعو إلى عدم حفظ الفروج، ففسدت الأعراض واختلطت الأنساب وعم البلاء بالأمراض التي لم تكن في أسلافنا، كما أخبر بنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: ما شاءت الفاحشة في قوم إلا جاءت من الأمراض ما لم تكن عند أسلافهم. والأمراض كثيرة الآن لا لم يسمع لها من قبل أثر، أمراض الإيدس وأمراض هذا السرطان وغير ذلك من الأمراض العظيمة لم تكن في أسلافنا، سببها معاصينا وذنوبنا. وإذا منع الناس الزكاة منع الله القرض، وهكذا الجزاء من جنس العمل. فالمسلم يحذر أشد الحذر ويحفظ فرجه، يحفظ فرجه وعرضه، امرأته وابنته وابنه يحفظ. نحن لا نحفظ الفرج الآن، نحن ندعو إلى ما يهيج شهوات الناس، فالواحد منا يشتري لبناته ألبسة تدعو إلى الفتنة، ويشتري لأبنائه ألبسة تدعو إلى الفتنة، ويأتي بآلات ويفتح القنوات على مصاريعها لأبنائه وبناته وهم في سن المراهقة. يعني إنسان إذا كان يجعل لابنته دشا يعني برابول وتلفازا ولا يراقبها ماذا تشاهد وماذا تسمع، ويشتري لها هاتفا بأن يعني منوعا فيه يحمل أمور عظيمة، ماذا ينتظر؟ وإذا كان يشتري لابنه هذا ماذا ينتظر؟ أن يكون الولد صالحا ويقول اللهم احفظ أبي، أو أن تكون البنت صالحة وتقول اللهم احفظ أبي؟ أبدا. وللأسف الشديد الله عز وجل أمرنا بحفظ أعراضنا وحفظ فروجنا، وأمرنا أن نقي أبناءنا وبناتنا النار والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وللأسف نحن الآن وكأننا ندعو أبناءنا إلى النار، كأننا ندعو أبناءنا إلى النار. الإنسان الذي لا يلزم ابنته بالحجاب الشرعي ولا يشتري لابنته حجابا شرعيا ساترا لها على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به شريعة الإسلام تدعو إلى العفاف والتعفف، ماذا ينتظر من ابنته؟ وهذه المعاصي التي انتشرت، فهذه المرأة البنت التي تخرج متزينة متعطرة متسرولة، كل من ينظر إليها على من اشترى لها هذه الأمور إثم من ذلك. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإنسان إذا هيأ أمور الفجور وأمور الفسق والسفور للناس ينال من ذلك ما ينال. والابن إذا اشترى له والده ما يعينه على الفاحشة فلوالده نصيب من ذلك، لأنه أعانه على المنكر وأعانه على الفاحشة. ثم يأتي يوم ويعض هذا الأب أو الأم على يده، ماذا فعلت وماذا فعلت؟ لا، بل فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت إلى ما لا نهاية، لم تكن سببا في أن يصلح ابنه. أنت أبذل الأسباب التي تحفظك وتحفظ أبنائك وتجعلهم قدوة للصالحين وقدوة للقانتين وقدوة للعفيفات والعفيفين، فبعد ذلك يدعو هذا الولد وتكون لك ذرية صالحة. أما إذا بذلت الأسباب الخاطئة والفاسدة فإنك لا، يعني من زرع الشوك لا يجني العنب، من زرع الشوك لا يجني العنب، وللأسف المسلم عليه أن يحفظ أولاده منذ الصغر. ربي ابنتك وابنك على العفة، على العفاف، العفاف هذا الأمر العظيم، العفاف ذبح في أوساط المسلمين وللأسف شديد. الآن هذه تخرج في شوارعنا وفي ثانوياتنا ومدارسنا وجامعاتنا، ترى العجب، ترى العجب، في المئة ترى تلميذ أو تلميذة أو بنت متحجبة، في المئة تجد شاب يلبس لباسا يليق به، يليق بالإسلام، في المئة أو أكثر. أين الإسلام؟ فينبغي لنا، هؤلاء أبناؤنا وبناتنا لم يأتوا من المريخ ولا من فرنسا ولا من، جاءوا من جلدتنا، اسمهم محمد وزيد وعمر وفاطمة وخديجة وهند وهكذا، اسماء إسلامية، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أقوالهم وأعمالهم تدعو إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا وأن يحفظ فروجنا. قال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون. في سورة النور قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال يغضوا من أبصارهم، يعني لا تغلق عينيك، قال من أبصارهم، ولكن أغمض عينيك أو أمسك عينيك، أمسك بصرك إذا كان هناك محرم، فبصرك انظر به، تأمل فيه في مخلوقات الله عز وجل، في الجبال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، انظر إلى زوجك، انظر إلى أبنائك، لكن لا تنظر إلى النساء، لا تنظر النساء إلى الرجال، وهكذا يغض من أبصار ويحفظ فروجهم. من أعظم الأسباب التي تحفظ الفروج غض البصر، وهذا ليس معنى أن الإنسان يغض بصره في الطريق وأمام التلفاز يفتح عينيه، قال هذه ليست امرأة، لا، فتنة فتنة أو صورة ينظر إليها كله حرام، فغض طرفك عن محارم الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك كما تدين تدان. فإذا كانت لك عورات فلا تنظر إلى عورات الناس، وإذا كان لك محارم فلا تنظر إلى محارم الناس، وإذا كان لك بيت فلا تطل على بيوت الناس، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، ومن حفظ دينه يحفظه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. بعد الأذان بإذنه نواصل.